بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام لعباده لحكمة عظيمة، ألا وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا خطاب لأهل الإيمان عامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بيّن سبحانه وتعالى الحكمة، قال لعلكم تتقون. فشرع الصيام لكي يحقق العبد تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جماع خير الدنيا والآخرة، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى تكون بشيئين اثنين: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا فعل العبد ما أمر الله به سبحانه وتعالى وما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، واجتنب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وما نهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، فقد حقق التقوى المرجوة من الصيام.